نحن نجزم ونقطع بأن من نسب إلى شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يعذر بالجهل فقد كذب وافترى عليه، لأن له مصنفا في ذلك، ثم سائر أقواله التي نص عليها ودلل عليها بل حكى الإجماع بل نفى معرفته به بالخلاف، بل تحدى أن يأتي أحد من لدن الصحابة إلى زمن منصور البهوتي بحرف واحد يدل على خلاف ما قال، ومع ذلك لم يأتي أحد بمناقضة قوله. أسوق لكم نموذجا من هذا من تربية العالم لطالبه، لعلكم تسمعون للشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، كان يدرس في المسجد النبوي. نستمر؟ لا، احنا في أمر خارج الدرس. نعم، كان يدرس الشيخ الأمين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان درسه بعد المغرب في تفسير القرآن، وربما جلس عدة مجالس في تفسير آية واحدة. من ذلك أنه في ليلة من الليالي كان يشرح قول الله جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ففصل وفرع وقعد وأصل في شهادة الزور. فجاءه بعد الصلاة واحد من طلابه ممن تخرج في الجامعة في كلية الشريعة، فسلم على الشيخ وقال: أنت شيخ شيخنا وأستاذنا ودرسنا عليك. الشيخ لا ما ألقى له بالا، وإنما استمر يجيب على الأسئلة، فمشى معه هذا الطالب حتى خرج الشيخ مع باب السلام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لمن عرف المسجد. نعم، فلما خرج وأراد أن يركب السيارة جاءه من أمامه قال: يا شيخ، أنت أستاذنا وشيخنا ودرستنا، تكلمت جزاك الله خير عن شهادة الزور، ما هي شهادة الزور؟ ما ضابطها؟ هذا السؤال لما يريد أن يتوصل منه إلى أن يعرفه شيخه. فقال: إيش تقول يا ابني؟ قال: ما ضابط شهادة الزور؟ قال: ما شاء الله، أنت درست عندنا في الجامعة وتخرجت من كلية الشريعة؟ قال: نعم. قال: وأعطوك الشهادة؟ قال: نعم. قال: هي شهادة الزور. تخرج من الجامعة ما تعرف شهادة الزور ما هي؟ وهذا نموذج لتأديب العلماء لطلابه. الثاني: العلماء الذين عندهم في هذه المسألة علم يبنون فيه على تكفير المعين، ويعرفون الشروط في تحقيقها وتحصيلها، والموانع في انتفائها وعدم وقوعها. أما أن يلج فيه كل من هب ودب بزران شباب صغار عند أدنى مخالفة يكفرون مخالفهم، حتى ربما جروا وتجرأوا فكفروا عامة الناس، كفروا العلماء، كفروا عامة المجتمع، هذا تهوك عظيم وانحدار خطير، دلالة على ماذا؟ على أنهم ما ألقوا لهذه القضية الخطيرة حقها وبالها. وهذا هو منهج الخوارج قديما والخوارج حديثا. إذن ما هي شروط تكفير المعين؟ وما هي موانعه التي قررها الشيخ وقررها علماء الدعوة وما زال يقررها أئمة المسلمين؟ لتعرفوا أن العلماء في هذه المسألة أشد ما يكون تحريا وتحرزا، لأنهم بهذا يوقعون حكم الله بالكفر على المعين، والحكم بالكفر خاص بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لا يكون لأحد غيرهم. الشرط الأول من شروط التكفير للمعينين العلم، أن يقع المعين في الكفر عالما به، والمانع منه ما هو؟ الجهل. إذن الشرط الأول العلم، والمانع الأول الجهل. فإذا وقع الإنسان في الكفر جاهلا هل يكفر يا أخوان؟ ما يكفر، لقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والشريعة كلها في مواردها وأدلتها دائرة في الأحكام على العلم، وهذا ما قرره الشيخ رحمه الله في قوله: وإن كنا. اسمعوا هذه حتى تعرفوا أن الشيخ أبعد الناس عن تكفير المعينين أو سلبهم وصف الإيمان. يقول رحمه الله: وإن كنا لا نكفر عين من يعبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر يعني في العراق في بغداد عبد القادر الجيلاني، وإن كنا لا نكفر عين من يعبد الصنم الذي عند عبد القادر أو الصنم الذي عند البدوي في طنطا في مصر لعدم من يعلمهم. لماذا؟ لأنهم ذول جهال يظن أن هذا دين يقربه لله عز وجل، لكن جهله لا يمنع أن هذا الفعل الذي فعله نحكم بأنه كفر أكبر، لكن هو بعينه جاهل، عندنا مانع من تكفيره وهو الجهل. نحن نجزم ونقطع بأن من نسب إلى شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يعذر بالجهل فقد كذب وافترى عليه، لأن له مصنفا في ذلك، ثم سائر أقواله التي نص عليها ودلل عليها بل حكى الإجماع بل نفى معرفته به بالخلاف بل تحدى أن يأتي أحد من لدن الصحابة إلى زمن منصور البهوتي بحرف واحد يدل على خلاف ما قال، ومع ذلك لم يأتي أحد بمناقضة قوله. وهذا ظاهر جلي لا يخفى على من له أدنى بصيرة، يعني هذا من العلم الظاهر، انتبه لهذه، هذا من العلم الظاهر، يعني المسائل الظاهرة، معنى التوحيد من المسائل الظاهرة، ولذلك لا عذر فيه بجهل البتة، لا عذر فيه بجهل البتة، لا يقال ماذا؟ أنه معذور ولم يعلم ربه جل وعلا وصرف العباد لغير تعالى، مسكين لابد من تعليمه حتى نحكم عليه بماذا؟ بالشرك الأكبر. لا، هذا قول الجهمية وليس بقول السنة والجماعة. هيهات هيهات أن يأتي من ينسب خلافا لأهل السنة في هذه المسألة بحرف واحد، أن يأتي بأن من السلف من حكم على شخص عبد غير الله تعالى ذبح له أو سجد له فيحكم عليه أنه مسلم، هيهات هيهات أن يأتي بحرف واحد، ونعطيه سنة أن يبحث في كلام السلف، لا يوجد خلاف بين السلف في أن من عبد غير الله تعالى فقد اتخذه إلها، حينئذ يكون ماذا؟ قد فارق الملة. لكن هؤلاء مساكين يظنون أن الملل المنحرفة عن الإسلام هي النصرانية واليهودية والمجوسية فقط، فإذا انتقل النصرانية قالوا تنصر فخرج عن الإسلام، وإذا اعتقد عقيدة المشركين قال لا باق على إسلامه، معذور بالجهل. هذا جهل مركب، لا يعرف التوحيد ولم يميز بين التوحيد والشرك، انتبه لهذا، هؤلاء لا يعرفون التوحيد أصلا ولا الشرك، فلا يميزون بين توحيد وشرك، لا يميزون بين توحيد وشرك، هؤلاء لا يعرفون التوحيد أصلا ولا الشرك، فلا يميزون بين توحيد وشرك، لا يميزون بين توحيد وشرك، هؤلاء لا يعرفون التوحيد أصلا ولا الشرك، فلا يميزون بين توحيد وشرك، لا يميزون بين توحيد وشرك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل